عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. طبعا الحلقتين التي سابقتين تحدثنا عن الراديكالية وهي التطرف في كل شيء، وأيضا عن الديمقراطية وهي حكم الشعب. اليوم اخترنا موضوع حلقتنا اليوم هو عنوان الأيديولوجيا، ما معنى أو تعريف الأيديولوجيا، أنواعها، مفهومها، و الفرق بين الأيديولوجيات وأهم يعني الأيديولوجيات، أهم الأيديولوجيات وتأثيرها في العالم. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع معي المحلل السياسي الأستاذ المهندس باسل الخطيب، وهو محلل سياسي ومدرس في جامعة طرطوس ومحاضر في مدرسة الإعداد الحزبي في طرطوس. أستاذ باسل، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج وفي الحلقة الثالثة من برنامج مصطلحات. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم ومستمعي أمواج. أهلا وسهلا فيك. اليوم حلقتنا حول يعني أيديولوجيا. نعم. يعني بداية، ما المقصود بهالكلمة؟ ما تعريف الأيديولوجيا؟ في الأساس لغويا كلمة أيديولوجيا هي كلمة في الأساس جذرها وأصلها يوناني، تتألف من مقطعين، كلمة إيديا أو إيديا وتعني الفكرة، ولوغوس أو لوجيا كما تقال في العرب بالعربية علم أو خطاب، أحيانا يستعمل هذا التفسير أو التعبير. إذن هي علم الأفكار، هي علم الأفكار، هي علم الأفكار، ترجمتها حرفيا هي علم الأفكار. نعم. الأيديولوجيا إذن هي علم الأفكار، وهي تختص بالأفكار التي يؤمن بها مجموعة من الناس، تناقش صحتها، عدم صحتها، أي خطأ هذه الأفكار. تطور معنى أيديولوجيا في الفترة الحالية حتى أضحى يعني تحديدا كل النظام الفكري والعاطفي الذي يؤمن به مجموعة من الناس حول موضوع معين. حلو. نعم. إذن الأيديولوجيا يعني علم الأفكار. نعم. هل يعني أنواع الأيديولوجيا؟ طبعا أولا كذلك نستطيع أن نقول في سياق الحديث عنها كمعنى كلمة، أول من استعمل هذا التعبير على فكرة هو مفكر أو فيلسوف فرنسي دي تريستان، استعملت ديستان تريسي عفوا استعمل هذا التعبير أول مرة في كتابه، كان يسمى الكتاب أصول الإيديولوجيا في القرن 19، وعرفها أن كما قلنا أنها علم الأفكار. طبعا الأيديولوجيا ليست ذاك العلم الذي يمكن تفسيره أو إثباته بواسطة العلم التجريبي أو العلم الموضوعي، هي عبارة عن أفكار صحيح. قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، والمعيار في ذلك هو التجربة. كما تفضلت وسألتي عن أنواع الأيديولوجيا عديدة. نعم. قبل ما نحكي عن أنواع الأيديولوجيا، هل يتغير مفهوم الأيديولوجيا من نظام إلى آخر؟ نعم، الأيديولوجيا تحمل هذا باعتبارها تعبر عن الأفكار. أفكار البشر تتغير بين عصر وآخر، بين زمن وآخر، بين دولة وآخر، وبالتالي نظرتهم إلى الأمور تتغير، وبالتالي تتغير هذه الأيديولوجيا بتغير هذه النظرة. نعم، الأيديولوجيا تتغير، تغيرت حتى كثير من الأيديولوجيات التي كنا نعتبرها أيديولوجيات ثابتة مبدئية لا تتغير. نعم. وهذا ديدا الأمور، البشر تتغير، الحياة تتطور وتتقدم أو تتراجع بغض النظر، وبالتالي الأفكار التي تحيط بهذه الحياة أكيد تتغير، أكيد قولا واحدا تتغير، وبالتالي هذا العلم يتغير. نعم. حلو. أنواع الأيديولوجيا، الأيديولوجيات باعتبارها كما قلنا هي علم الأفكار، إذن هي أفكار تعبر عن أي شيء يخص حياة البشر، وبالتالي صيغة أفكار عن أي شيء يخص حياتهم. لذلك لدينا الأيديولوجيات، الأيديولوجيا السياسية على سبيل المثال، أيديولوجيا تخص الاقتصاد، أيديولوجيا اقتصادية، أيديولوجيا معرفية أخلاقية، طبعا نعم. ثقافية فكرية تحت نفس المعنى، يمكن قول أن نضع تحت نفس السياق الفكري والثقافي أيديولوجيا معرفية قانونية، وصل الأمر إلى إيديولوجيات تدرس الأعراق، السلالات البشرية. بعض الإيديولوجيات تحمل معاني شمولية كبيرة جدا، وبعضها تخصصية جدا. خلينا ندخل بالتفصيل، نعم، يعني بالنسبة التي تأخذ معنى الشمولية. طبعا الإيديولوجيات تأخذ معنى الشمولية بشكل كبير. يمكن القول عنها أن أساسا هي إيديولوجيات سياسية والإيديولوجيات الاقتصادية. نعم. الإيديولوجيا السياسية، أنا كما سبق وقلت قبل قليل، لا يمكن برهان الإيديولوجيا، لا يمكن بالعلم الموضوعي إثبات صحتها. من أين تأخذ الإيديولوجيا قوتها؟ تأخذ قوتها من نغمتها العاطفية، هي محرك لعواطف الجماهير، وبالتالي هنا تأخذ قوتها الإيديولوجيا، ليس من إثباتها الموضوعي، لا يمكن إثباتها. الإيديولوجيا السياسية هي مجموعة الأفكار والآراء التي يقتنع بها أو تقتنع بها جماعة سياسية معينة، أي مجموعة من الأفراد ينضوون تحت هذه الأفكار، يسعون لتحقيقها، ينسقون جهودهم في سبيل تحقيق أمانيهم ورغباتهم. وهي التي تكسب الأنظمة السياسية في كثير من دول العالم شرعيتها، الإيديولوجيا تحديدا. فهذه الإيديولوجيا السياسية تحمل معنى فضفاض جدا. تتداخل الإيديولوجيا السياسية مع الإيديولوجيا الاقتصادية، لأن السياسة وجه آخر هو الاقتصاد، والاقتصاد في تداخل بمبارك. تماما، أحد أوجه الاقتصاد هو السياسة، ولذلك أي نظام سياسي يحمل في طياته نظاما اقتصاديا، والنظام الاقتصادي يحتاج أو البرنامج الاقتصادي يحتاج نظاما سياسيا لكي يطبقه. صحيح. لذلك يتداخل هذين المفهومين بعضهما مع بعض، أي أقصد الإيديولوجيات السياسية مع الإيديولوجيات الاقتصادية. نعم. عرف العالم الكثير من الإيديولوجيات السياسية التي كانت، عندما أقول أن الإيديولوجيا هي مفهوم فكري فهي مفهوم فلسفي، تناقش بالفلسفة، تناقض بالفلسفة، تقر بالفلسفة أو تتطور بالفلسفة. عندما أقول إيديولوجيا الماركسية، إيديولوجيا تفرعت منها الإيديولوجيا الشيوعية، إيديولوجيا الرأسمالية، هذه التعابير تحمل معاني سياسية وتحمل معاني اقتصادية كذلك الأمر. صحيح. هي بالنسبة للإيديولوجيا الشاملة، في أيضا قلت في تخصصية. نعم، قد تكون تخصصية جدا، مجرد فكرة بسيطة، أفكار بسيطة تنتشر بين جمع من الناس، قد تحمل معنى صحيح على مستوى ضيق أو على مستوى جماعة معينة. خذ على سبيل المثال الأمثال التي تؤمن بها أي أمة، هذه إيديولوجيا. صحيح. عندما يقال لك مثلا على سبيل المثال أن إيديولوجيا معينة، على سبيل المثال وإن قلنا لنقولها باللغة العامية، الطب الجرعة، تماما، هذه إيديولوجيا. هذه إيديولوجيا بالأخير، هذه تعبر عن رأي جمع من الناس. صح. لا يمكن إثباته بالبرهان، قد يصح هذا المثل في مكان ويخطئ في أماكن عديدة. إذن هذا أمر لا علاقة له بكل بساطة بالموضوعية، أنما يعبر عن فكرة ما تؤمن بها جماعة ما، قد تصح أو قد لا تصح، هذه عن تخصصية أو أنها تكون بسيطة. نعم. لذلك من ميزات، أحد ميزات الإيديولوجيا هي البساطة، بعض ميزات يعني بعضها بسيط، مثل هذا كذا إيديولوجيات. مثلا على سبيل المثال، هناك إيديولوجيا في الولايات المتحدة كان يؤمن بها أو في الغرب، أنه لا يجب أن لا تثق في شخص يتجاوز عمره 30 عاما. هذه كانت فكرة يؤمن بها جمع من الناس هناك في الولايات المتحدة. نعم. في القرن الماضي. هذا لا يعني أن هذا الفكرة هي صحيحة، هذه تغيرت، إيديولوجيا بسيطة. خذ على سبيل المثال الإيديولوجيا الماركسية، هي إيديولوجيا معقدة. صحيح. إذن بعضها معقد وبعضها بسيط. نعم. يعني في فرق بين الإيديولوجيات، فينا نفرق بينها؟ طبعا هذا الفرق بين الإيديولوجيات، قصد أن لا يوجد هناك فرق بين إيديولوجيا وإيديولوجيا. طبعا الإيديولوجيات، عندما قلنا أن بعض الإيديولوجيات، كيف ممكن نميز بين إيديولوجيا وإيديولوجيا أخرى؟ نعم، حسب الفكرة التي تناقشها الإيديولوجيا. نعم. بعض الإيديولوجيات تناقش أفكار معينة، بعضها يناقش أفكار أخرى. عندما قلت إيديولوجيا سياسية، فالإيديولوجيا السياسية مختصة بالقضايا السياسية. نعم. الإيديولوجيات الاقتصادية مختصة بالقضايا الاقتصادية، الإيديولوجيات المعرفية إلى آخره مختصة بالقضايا المعرفية والثقافية والفكرية. نعم. عفوا. لكن مثلا على سبيل المثال، هل يوجد هناك ميزات للإيديولوجيا معينة؟ نعم. بعض الإيديولوجيات بسيطة، هكذا نفرق الإيديولوجيات بعض. بعض الإيديولوجيات معقدة. معقدة. بعض الإيديولوجيات تتسم بالمرونة. بعض الإيديولوجيات. خلينا نعطي أمثلة. الإيديولوجيات المعرفية عادة أو الثقافية أو الفكرية تتسم نوعا ما بالمرونة، لأن منبعها الأساسي أو موضوعها هو الموضوع الثقافي، والموضوع الثقافي يحتاج مرونة. بعض الإيديولوجيات لا تتسم بالمرونة بالتعقيد، مثلا الإيديولوجيات التي تعتمد الأساس الديني. نعم. القائمة على أساس ديني، هذه الإيديولوجيات بكل بساطة لا تتسم بالمرونة، تتسم بالصلابة والتشدد. عفوا. فهذه هذا الفرق هذا اعطينا مثالين على ايديولوجيا مرنه وايديولوجيا متشدده. نعم، خلينا ناخذ فاصل قصير وبنرجع نكمل مع حضرتك. بعرف وطني هو اغتنى فيي وانا بوطني غني، وطني بيعرفني وانا بعرف وطني هو اغتنى فيي وانا بوطني غني، زرعني بارضه انا زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرضه أنا زرعته بكل الدنيا، وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني وغتنا فيه وأنا بوطني غني، وطني بيعرفني أنا بعرف وطني زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرضه أنا زرعته بكل الدنيا، وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ باسل الخطيب، وهو محلل سياسي ومدرس في جامعة طرطوس ومحاضر في مدرسة الإعداد الحزبي بطرطوس، وموضوعنا الأديولوجيا. أستاذ باسل، تحدثت عن الأديولوجيا وأهم ما يميز الأديولوجيا، قلت بأنه بعض الأديولوجيات هي بسيطة تعبر عن فكرة واحدة، وبعض الأديولوجيات معقدة تعبر عن أفكار. هل هناك من مميزات أخرى مثلا ممكن نتعرف عليها أكثر؟ إذا قلنا أن بعض الإيديولوجيات بسيطة تعبر عن فكرة واحدة، بعض الإيديولوجيات غاية في التعقيد، معقدة غاية تعبر عن نظام فكري كامل، كالإيديولوجيا الماركسية على سبيل المثال. بعض الإيديولوجيات كما قلنا كذلك الأمر، بعض الإيديولوجيات مرنة تحتمل المرونة، تحتمل النقاش، تحتمل الرأي الآخر، تحتمل الإيديولوجيات الأخرى. بعض الإيديولوجيات غاية في التشدد، غاية في التسلط، غاية في التعصب، لا تحتمل أي رأي آخر أيا كان. قلنا بعضها وخاصة فيما اختص تلك الإيديولوجيات التي تختص بالموضوع الديني. كذلك الأمر من ميزات الإيديولوجيا، بعض الإيديولوجيات متناسقة فيما بينها، يعني تحمل أفكارها متناسقة، أفكارها متناسقة. بعض الإيديولوجيات تحمل في ذاتها، في مضمونها، أفكارا تتناقض بعضها مع بعض، وخاصة الإيديولوجيات الدينية. الإيديولوجيات الدينية تحمل في مضمونها أفكارا تتناقض بعضها مع بعض. هذه أهم الميزات الأساسية. طبعا قلنا بعض الإيديولوجيات كذلك الأمر شمولية، تحمل مفهوم شمولي، تفهم مفهوم شمولي فضفاض وواسع جدا، بعضها لا يحمل هذا المفهوم الشمولي. عدا عن ذلك هناك إيديولوجيات عندما قلنا أنها فضفاضة أنها تكون متداخلة بعضها مع بعض، أي أن الإيديولوجية التي تختص بموضوع معين مثلا الإيديولوجية الشيوعية أو الإيديولوجية الرأسمالية هي تحمل في مضمونها مفهومين، عدة مفاهيم بالأحرى، مفاهيم سياسية، مفاهيم اقتصادية، مفاهيم فكرية معرفية. بعض الإيديولوجيات تختص بموضوع محدد لا تخرج عنه، موضوع معرفي، موضوع ثقافي، موضوع كذا. بعض الإيديولوجيات تطورت، على سبيل المثال لنأخذ على سبيل المثال، لا توجد على فكرة، سأبتدئ من هذه الفكرة، لا توجد نظرية علمية في العالم إلا وخلفها واقع أو فكرة فلسفية، ما أي إيديولوجيا. خذي على سبيل المثال أشهر هذه النظريات، النظرية الداروينية التي تتحدث صحيح عن تطور الخلق، والذي قالها تشارلز داروين ونشرها في كتابه أصل الأنواع. طبعا هذه الفكرة بالأساس هي فكرة علمية تقول أن الكائنات الحية لم تخلق كما نراها الآن، إنما تطورت من شيء ما حتى صارت على الشكل الذي نراه حاليا، تطورت من خلايا صغيرة وكبرت وكبرت. طبعا هذا نظرية يأخذ بها البعض، يرفضها البعض، يناقضها البعض، تناقش على كل المستويات العلمية، لكن تطور من هذا المفهوم، تطورت الكثير من الإيديولوجيات أو الأفكار الأخرى في مجالات أخرى. أصل نظرية الأنواع أن البقاء، أصل نظرية تطور الأنواع أن البقاء للأقوى، صحيح، وعليه نشأت عن هذه الفكرة الكثير من الإيديولوجيات التي تؤمن بالقوة، بمبدأ القوة، بمبدأ البقاء للأفضل، بمبدأ البقاء للأغلبية، ولتذهب الأقلية أو الضعفاء أو الذين لا يستاهلون أن يكونوا موجودين إلى الجحيم. فنشأت عن هذه الكثير من الأفضل. إذن هنا نحن نتحدث عن علم عندما نقول أن الإيديولوجيا هي سقف واسع تحته ينطوي الكثير من الأفكار والكثير من المفردات التي تفسر سلوك البشر. وهو هذا هو العلم بحد ذاته، الأفكار التي تفسر أو تنظم سلوك البشر. سلوك البشر. نعم. هلا في الإيديولوجيا الإسلامية. نعم. يا ريت هيك نتوسع فيها أكثر بهذا النوع من ال... طبعا هذه تنطوي على فكرة علم الاجتماع الذي درس الإيديولوجيات، أكثر الإيديولوجيات التي ركز عليها هي الإيديولوجيا الإسلامية. ما يخص الدين. ما يخص الدين. نعم. بما يخص أحد تفرعات الإيديولوجيات اللي التي تخص الدين الإسلامي اللي نقول. طبعا عندما نستعمل هذا التعبير إيديولوجيا الإسلامية، إذا أردنا أن ترجمه حرفيا علم الأفكار الإسلامية، لا يوجد هكذا علم. صحيح. لا يوجد هكذا علم. لكن إذا أردنا أن نعبر عن رأي بعض من الناس أو أفكار بعض من الناس المنضوين تحت فكرة معينة بنظرة معينة للإسلام، نعم، وسمينا هذه النظرة وهذه الفكرة إيديولوجيا، يصح هذا الكلام. إذا نحن نتحدث عن مجموعة من الناس تؤمن بفكرة حول الإسلام، حول تفسير الإسلام، هذه الفكرة انطلقت من هواها أو وفق مصالحها وشكلت إيديولوجيا، انضوت هذه الإيديولوجيا تحت مسمى معين، قد يكون حزب صحيح أو جماعة سياسية معينة. على أساس هذا الأمر تم تشكيل هذه الجماعات الإسلامية التي نسميها، تسمى في بلدان عديدة، التيار الإسلامي الفلاني، حزب الإخوان الإسلامي، جيش الإسلامي الفلاني. طبعا هذه إلى آخرها من التسميات، جيش إلى آخرها، هذه مخرجات هذه الإيديولوجيا، مخرجات هذه الإيديولوجيا على الأرض. صحيح. وبالتالي الإيديولوجيا الإسلامية، وإن كان هذا التعبير نوعا ما غير صحيح أو هو فضفاض، هي تعبر عن فكرة مجموعة أفكار مجموعة من الناس لها نظرة خاصة إلى الإسلام، انضوت تحت هذه النظرة في تنظيم سياسي معين أو في تنظيم فكري معين. هذه هي. طيب، أهم الأيديولوجيات وتأثيرها في العالم؟ طبعا كثير من الأيديولوجيات التي كانت موجودة، طبعا علم الأفكار لم تظهر عندما أوجد هذا الفيلسوف الفرنسي ديستان تريس التعريف، هي الأفكار سابقة له. صحيح. كل ما ندى به أي فيلسوف هو إيديولوجيا، هو فكرة. الإيديولوجيات سابقة للتعريف، التعريف لاحق للأفكار، لاحق لها، هو سماها، سمى كل الأفكار تحت هذا المسمى. إذن كثير من الأفكار التي سادت العالم سابقا وبعضها قد اندثر، بعضها قد انطفى، بعضها قد تطور إلى أشكال أخرى، إلى مفاهيم أخرى. ما يميز حاليا عالمنا الإيديولوجيات التي تسيطر حاليا على عالمنا، بكل بساطة لا توجد إيديولوجيا مسيطرة. إن أردنا أن نسأل السؤال تحديدا هنا أو أننا نريد إجابة وافية أو شافية عن هذا السؤال، يجب أن يكون أن نكون أكثر تحديدا. هل هناك إيديولوجيا اقتصادية؟ نعم. قلت في البداية سائدة في هذا العالم؟ لا. أو هي نعم. الأقوى، هي الأفضل؟ نعم. لا يوجد شيء اسمه إيديولوجيا أفضل، لا يوجد شيء اسمه إيديولوجيا أقوى. هذا الأمر عائد بكل بساطة إلى الجماعة البشرية التي تقود هذا، تمام، التي تؤمن، تؤمن حسب ظروفها، حسب جغرافيتها، تاريخيتها، سلوكها، عقائدها، عقيدتها، عاداتها إلى آخره. يقال مثلا على سبيل المثال الديمقراطية فكرة، وهي تحولت لاحقا إلى نظام حكم. صحيح. أسلوب حكم أو طريقة لاختيار نظام الحكم عبر الاقتراع، عبر صناديق الاقتراع، حكم الشعب، تمام. ولكن هل هي تصلح في أي مكان؟ لا. هل تلك الديمقراطية المطبقة في فرنسا تصلح لتطبق في زيمبابوي على سبيل المثال؟ الأمر له علاقة بكثير من الأمور. القضية ليست قضية أن هذه قد صلحت، أن هذا النظام أو هذه الإيديولوجيا أو هذا التفكير أو هذا الفكر قد صلح هناك، يجب أن يصلح في مكان آخر. أكيد. إذن تعبير أن هناك إيديولوجيا أفضل من إيديولوجيا أو فكرة أفضل من فكرة، لا يوجد. هذا بكل بساطة ديدا تفضيل إيديولوجيا على أخرى أو فكرة على أخرى، هذا ديدا المتعصبين، ديدا النازيين، ديدا الفاشيين، ديدا الفاشيين الحاليين، ديدا التكفيريين. عندما يقول التكفيري أن ما أؤمن به، طبعا أفكاري التي أؤمن بها هي الأفضل، هذا هو التعصب بحد ذاته. صحيح. أي أنه يريد أن يفرض ما يؤمن به، أي أقصد إيديولوجيته أو فكرته على الغير، هذا تعصب. ما يصلح لهذا لا يصلح لذاك. صحيح. ما يصلح لهذه الأرض لا يصلح لتلك الأرض. ما يصلح لهذه الدولة لا يصلح لتلك الدولة. الأمر له علاقة كما قلت بعوامل عديدة، وبالتالي الفكر هو مفهوم متحول ودائم التحول، ليس ثابت. نعم. ودليلنا في ذلك كثير كثير من ذلك. عندما أتى نيتشي ونادى من مبدأ القوة اعتمادا على عدة من الأمور، هذا يعني أن قد يكون هذا الأمر يصلح لفترة معينة، قد يكون يصلح لزمن معين، قد يكون يصلح في مكان ما. يقال أن النظام الرأسمالي قد انتصر على النظام الاشتراكي في سياق أن الاتحاد السوفيتي قد انهار. هل هذا يعني أن النظام الرأسمالي أفضل من النظام الاشتراكي؟ قولا واحدا لا تستطيع أن تقولي لا، وقولا واحدا لا تستطيع أن تقولي نعم. كذلك الأمر بالنسبة للنظام الاشتراكي، لا تقولي له أنه أفضل. هناك جوانب إيجابية في هذا وجوانب إيجابية في ذاك، هناك جوانب سلبية في هذا وجوانب إيجابية في سلبية في ذاك. إذا القضية بكل بساطة متحركة، وهذا ميزة الفكر البشري أنه متحرك متجدد متطور. أسوأ الأيديولوجيات، أسوأ الأيديولوجيات، أسوأ الأيديولوجيات التي تحمل في داخلها نزعة تكفي أو تطرفية أو نعم راديكالية. تكلمتم عن الراديكالية قبل قليل، التي لا تقبل الآخر. أسوأ أنواع الإيديولوجيات، يعني التشدد في كل شيء. تمام. التي لا تقبل الآخر، وهذا ما نعاني حاليا في بلدنا سوريا. صحيح. نحن لا نعاني مع الآخر لأنه آخر، انتبه، نعاني مع الآخر أو خلافنا مع الآخر لأنه يريد أن يفرض علينا ما يعتقده. أنا مشكلتي مع ذاك الآخر ليس ما يعتقده. صحيح. يحق له أن يعتقد بما يعتقد، يحق له أن يؤمن بما يؤمن، ولكن خلافي معه أنه يريد أن يفرض ما يؤمن به أو يعتقد به علي، هذا خلافي معه. إذن أسوأ أنواع الإيديولوجيات، أي أسوأ أنواع الأفكار إذا ترجمناها إلى لغتنا العربية، هي تلك الأفكار التي تعتبر نفسها هي الأفضل وهي الأصح وهي الوحيدة الأصح. طبعا هي لا ترى في الغير أن هنا بعض الإيديولوجيات لا توجد منطقة نصطة بينك وبينها، أما أن تؤمني بأفكارهم وإيديولوجياتهم أو أنت خارج السياق، بعضهم يكفرك، بعضك يعتبرك يعتبر غير موجود، يحق تطبيق حكم الكافر عليك. إذن أسوأ أنواع الإيديولوجيات قولا واحد تلك الإيديولوجيات التي لا تؤمن أو لا تفسح مجالا للآخر أو لا تؤمن الآخر أو التي تعتبر نفسها هي الأفضل وهي الأصح وهي متشبسة برأيها. نعم. ما بعرف إذا في أي نقطة كمان حاب تضيفها بما يخص الأيديولوجيا ما طرقنا العلم. الأيديولوجيا مرة أخرى لا يوجد شيء مقدس، الأيديولوجيا ليست أمرا مقدسا، الأيديولوجيا أمر وضعي متحول، أقصد الأفكار هي أمر وضعي وضعه بعض البشر في زمن ما، أتبعهم بعض البشر في زمانهم، لحقهم بعض الناس في أزمان لاحقة. هذا لا يعني أن هذه الأفكار تبقى صحيحة دائما، أو تلك الأفكار التي كانت خاطئة آنذاك ممكن أن تكون الآن خاطئة. كل الأمر متحول متبدل. وأنا على سبيل المثال دائما أقيس على أعطي هذا المثال، القائد الخالد حافظ الأسد كان دائما في تعاطيه في قيادته للبلد، أحد أسباب نجاحه أنه كان دائما لا يضع الإيديولوجيا في المقام الأول. نعم. الأفكار التي صيغت سابقا لا تعني أنها منزلة، أنها مقدسة. نعم. ممكن قضية تماما المرونة. نعم. يجب المرونة. أن تكون أحد ميزات الإيديولوجيا الفكرة المرونة. كان الرجل مرنا، بمعنى أنه كان دائما يقدم مصلحة بلده أو ما قضية بلده على الإيديولوجيا. نعم. هذا نسق السيد الرئيس بشار الأسد. أعود إلى على سبيل المثال سنة 58 عندما قامت الوحدة بين سوريا ومصر. نعم. هذا مثال واقعي من الحياة. قدم حزب البعث على سبيل المثال موضوع الوحدة على موضوع وجوده، أي قدم القضية على الإيديولوجيا. صحيح. أي أنه ارتضى بإقامة وحدة مع مصر جمال عبد الناصر وفق شرط جمال عبد الناصر أنه لا يجب أن لا يكون هناك أحزاب، قدم قضية الوحدة. نعم. على إيديولوجيته، ارتضى أن يحل نفسه في قطر السوري في سبيل تحقيق القضية. إذا الإيديولوجيا ليست شيئا مقدسا. الفكرة الأخيرة التي أريد أن أقولها هنا، المثال المعاكس لذلك حماس. حماس هي الفرع الأخواني لتنظيم الأخوان المسلمين. لاحظي أنها الفرع الفلسطيني لتنظيم الأخوان المسلمين، التنظيم العالمي. لاحظي أنها في سياق الحرب التي شنت على سوريا قدمت الإيديولوجيا، أي تفكيرها الأخواني، مرجعيتها الإسلامية السياسية، مرجعيتها الدينية، قدمتها على قضيتها التي هي قضية فلسطين. وبالتالي وقفت ضد سوريا في هذه الحرب التي شنت على سوريا، رغم أن سوريا هي الأكثر الدول التي كانت ناصرت حماس أو ناصرت القضية الفلسطينية. إذا أهم ما أريد أن أقول في محصل الإيديولوجيا، الإيديولوجيا ليست شيئا مقدسا، هي فكر، والفكر دائما وابدا يتغير متحول ومتحرك. وتغير. اذا باختصار شديد، الايديولوجيا هي علم علم الافكار. نعم. ممكن ان تكون بسيطه وممكن ان تكون معقده وممكن نعم. ان تكون متناسقه. في عندنا انواع سياسيه، ايديولوجيا سياسيه، فكريه، اقتصاديه، اسلاميه الى اخره، قانونيه معرفيا ثقافيا الى اخره. انا بتشكرك جدا الاستاذ باسل الخطيب، المحلل السياسي والمدرس في جامعة طرطوس وأيضا محاضر في مدرسة الإعداد الحزبي. أنا بتشكرك جدا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا لك. ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله مع عنوان تحت عنوان الإسلام السياسي. شكرا لك. شكرا لك. أهلا فيك. وبحبك والله، بحبك والله والله والله، بحبك مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. واللي كان هو اللي كان قدري غير على الصوت ليندعتي. واللي كان هو اللي كان قدري غير هندسة إذاعية جمانة محمد.